الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأخنائي وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين، وقال وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال وعن الحسن بن علي قال إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قلت والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين، مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجة عن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا لفظ الترمذي، وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وفي سنن أبي داود عن أبي يسيد أو أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، وذكر الحديث. قال القاضي عياض ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسلم عليه تسليما ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. قال وقال عمرو بن دينار في قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقال إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال وقال ابن عباس المراد بالبيوت هنا المساجد. وقال النخعي إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال وعن علقمة قال إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ونحوه عن كعب إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة. قال واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد. قال ومثله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم ذكر السلام والرحمة. قال وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي رواية أخرى فليسلم وليصلي ويقول إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، وفي أخرى اللهم احفظني من الشيطان. وعن محمد بن سيرين كان الناس يقولون إذا دخل المسجد صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. قلت هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. قال القاضي عياض: وعن أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي. قلت: وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن صفوان بن مرة عن مجاهد في هذه الآية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت على أهلك فقل: السلام عليكم. قلت: والآثار مبسوطة في مواضع. والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر. ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر الله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره. فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره صلى الله عليه وسلم لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة، ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء، وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه. وبيّنوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط، وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما. قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك، أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. فقد كره مالك رحمه الله هذا، وبين أنه لم يبلغ هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة، وإن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر. ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم، بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار. فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور بل يستحب عند جمهور العلماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأهل المدينة أولى أن لا يكره بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعا وحسا كما دفن في الحجرة، ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون أن غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقول أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في المدينة وغيرها. ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر أحد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟ بغي قليل كمل هذا العنوان كذا. عندك عنوان؟ ها عندكم عنوان؟ وهذا الكلام ظاهر كما سبق، فهو تأكيد وبيان أن السلام على وجه العموم قد وردت به أدلة في مواضع، في دخول المسجد، في دخول البيت، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ثم بين أن الإمام مالك الذي نقل عنه ما نقل ثبت عنه المنع من تكرار الزيارة للقبر لأنه لم يثبت عن السلف كما بينه رحمه الله. فإذا كان هذا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما روي عن ابن عمر تفرد به ابن عمر ولم ينقل عن أحد غير ابن عمر كما سبق، والنبي عليه الصلاة والسلام قبره ليس كقبر سائر الناس، بل علمنا من حديث عائشة والآثار التي سبقت أنهم احتاطوا في قبره ما لم يفعلوا مع الناس، فلم يكن في عهدهم رضي الله عنهم يزورون قبره كما تزار القبور، مع أن زيارة القبور مشروعة ومستحبة، لكن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام منع منها الصحابة خشية أن يتخذ عيدا وأن يفتتن به، فسدا لذريعة الشرك وفهما من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني منع قبره من البروز خشية أن يفتتن به وأن تسلك معه سنة اليهود والنصارى في القبور. إذا كان كذلك فيعلم بهذا أن مسألة شد الرحل هي من هذا الباب. عندكم هذا في حديث مرفوع في سنن أبي داود يقال عند دخول المسجد أو دخول المنزل، ها؟ كأنه خطأ، ها؟ نبه عندكم، نريد انظر النسخة الأخرى المخطوطة اللي معنا إن شاء الله. ايش؟ انا اخشى ان يكون خطأ في النسخة لانه هو الان في سياق ذكر البيت، اذا دخل الى البيت فذكر المسجد وذكر البيت. نعم في البيت، لكن اقصد هل هو وهم من شيخ الإسلام أو وهم في النسخة؟ الله أعلم. طيب لهم إن شاء الله.